أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أشكل علي الفرق بين مسألتين. المسألة الأولى في من يقيم ببلد ويعرف أنه سيقيم فيه أكثر من 4 أيام ولكن لا يدري كم عدد الأيام على وجه التحديد، والمسألة الثانية في من يقيم في بلد ولا يعرف كم سيقيم فيه من الأيام، لماذا يتم الأول ويقصر الثاني؟ وجزاكم الله خير. حتى تتضح المسألة، أولا ما الدليل على تحديد 4 أيام؟ الشخص إذا كان مسافرا وقدم إلى بلد ونوى أن يقيم فيه 4 أيام فأكثر فإنه في حكم المقيم، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الصحابة رضوان الله عليهم المهاجرون منهم تركوا مكة لله، والمهاجر إذا ترك البلد لله لا يجوز أن يرجع عن هجرته، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فأخذوا منه منع المهاجر من الإقامة في بلد هجرته لأنه تركها لله، وهذا كالصدقة، إذا تصدق بشيء يمنع من شرائه لأنه تركه لله فلا يعود في تركه. فإذا ترك المال أو البلد لله وهجرة لله ورسوله فلا يجوز أن ينقض هذه الهجرة. إذا كان هذا الأصل أنه لا يجوز للمهاجر أن يبقى في البلد الذي تركه لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالبقاء 3 أيام، فدل على أنه في اليوم الرابع سيكون في حكم المقيم في البلد. ومن هنا أخذ جمهور العلماء من هذه السنة أن الجلوس في البلد أو نية الإقامة في البلد 4 أيام توجب الحكم بانتقال المسافر إلى كونه مقيما في البلد، وهذا أصل مستنبط من السنة. وعليه فإن من نوى أن يقيم في بلد 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، لأن يوم الدخول والخروج ليس بمحسوب لأنه ليس بإقامة في الأصل، فلو أنه سافر إلى مكة يوم الجمعة ووصل إليها قبل مغيب شمس يوم الجمعة، وصل إليها عصر الجمعة، ونوى أن يقيم السبت والأحد والاثنين ويسافر الثلاثاء، فإنها 3 أيام وحينئذ هو مسافر. لكن لو نوى أن يقيم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء ويسافر الأربعاء فقد نوى الإقامة 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، وحينئذ يتم الصلاة بمجرد وصوله إلى مكة. إذن هذا الأصل الذي قال به العلماء رحمهم الله بأن العبرة بنية الإقامة 4 أيام أصل صحيح مبني على هذه السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه ما ورد في الإشكال: الإنسان إذا قدم إلى بلد ولا يدري كم سيمكث فيه يجوز له القصر ولو جلس شهورا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بتبوك أكثر من 15 ليلة وهو يقصر الصلاة، وتبوك لم تكن مدينة ولا قرية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت موردا للماء يرده المسافرون، ماء ينزلون عليه ويرده المسافرون، لم تكن موضع إقامة لا قرية ولا مدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى بني الأصفر وهم الروم، لما بلغه أنهم يعدون العدة لقتاله، وكان من شجاعته أنه يخرج للعدو قبل أن يهجم عليه العدو صلوات الله وسلامه عليه. فلما خرج ووصل إلى تبوك وهي حدود شمال الجزيرة أرسل العيون على بني الأصفر، أرسل العيون لكي يتبينوا هل هناك فعلا غزو من الروم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فلما أرسل العيون انتظر هذه العيون تأتيه بالأخبار، فهو لا يعلم كم سيبقى في تبوك، قد يأتيه العين بعد يوم أو يومين أو 3، قد يأتيه بعد نصف يوم يقول العدو قريب منك، وقد يأتيه بعد 10 أيام والعدو بعيد عنه، وقد يأتي بعد مدة طالت أو قصرت، فلم يكن هناك تحديد لمدة، لم يكن هناك تحديد للمدة التي سيقيمها عليه الصلاة والسلام في تبوك. ومن هنا دل هذا الحديث على أن من نزل في موضع وهو مسافر لا يدري كم سيبقى فيه، أنه يقصر مدة إقامته. فمكث الصحابة رضي الله عليهم في فتح تستر يقصرون الصلاة أكثر من 5 أشهر، وحبس عبد الله بن عمر ومن معه بالثلج، حبسهم الثلج فمكثوا يقصرون الصلاة 3 أشهر. فهذا لأنهم لا يعلمون المدة التي سيقيمون في هذا الموضع. إذا كان لا يعلم المدة يقصر. فالإشكال أن بعض الإخوة يسافرون إلى بلد ويقول سأسافر إلى المدينة، أنا من مكة أو الرياض أو جدة وسأسافر إلى المدينة وأدرس، ولا أدري كم سأجلس، يعني المدة التي سأجلسها لا أدري كم يوم، فيقصر الصلاة بناء على قول العلماء أنه لا يدري. هذا لا يدخل في مسألته، لأنه يجزم بأنه سيبقى 4 أيام لكن لا يعلم كم النهاية. هذا لا عبرة بها، لا يعلم كم العدد. العبرة هل عنده جزم بال4 أيام فأكثر أو ليس عنده جزم، هذا الذي يذهب الإشكال عن طالب العلم. أنه إذا جزم بأنه سيبقى في المدينة 4 أيام فأكثر فإنه يتم الصلاة بمجرد قدومه، وهكذا إذا سافر إلى موضع وجزم بأنه سيجلس فيه لكن لا يعلم غاية المدة في النهاية، نقول العبرة بجزمك بالبقاء 4 أيام. بمجرد جزمه بالبقاء ب4 أيام صار في حكم من يقول سأقيم 4 أيام فأكثر. إذا قال لا أدري متى يجوز له القصر مطلقا، هو كما عبر بعض الفقهاء من دقتهم بقوله هو الذي يقول لا أدري أخرج اليوم أم غدا، لا أدري أخرج اليوم أم غدا، يعني أنه لا يعلم متى سيخرج. ففي هذه الحالة يقصر ولو طالت المدة كما ذكرنا. أما لو كان يجزم بأنه سيجلس 4 أيام فهذا حكم من جزم بالبقاء 4 أيام ولو لم يكن يعلم نهاية المدة، وبهذا يزول الإشكال. فالأول يتم لأنه يجزم بالبقاء 4 أيام، والثاني يقصر لأنه لم يجزم بمدة بقائه ولا يعلم كم هي، وقد تكون أقل من 4 وقد تكون أكثر، فجاز القصر للثاني دون الأول. وعلي فإن السنة دلت على هذا التفصيل بالفرق بين من يعلم ومن لا يعلم. المسألة الثانية أنه إذا جزم بالبقاء 4 أيام لا نقول له صلي 3 أيام قصرا ثم أتم في اليوم الرابع، بل إنه يتم بمجرد قدومه على البلد الذي نوى الإقامة فيه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.